تفسير الآية 36 و37 من سورة المعارج، يقول تعالى: فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أي فبعد أن ذكر تعالى حال السعداء في دنياهم وأخراهم، يذكر حال التعساء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي هذا استفهام للتعجب من حال هؤلاء الذين كفروا بالله ومن تصرفاتهم التي تدل على شدة إصرارهم على التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء، حيث بعضهم يتجمع حول المسلمين من أجل سماع القرآن لا لأن ينتفعوا بأخلاقه ويعملوا بها فيسعدوا في دنياهم وأخراهم، بل لكي يستهزئوا بما يسمعون من وعد المؤمنين بالسعادة في الدارين ووعدهم هم بالعذاب والتعاسة فيهما. أي ما للذين كفروا؟ ما لهم؟ ماذا بهم؟ ما بالهم؟ أي ما شأنهم وحالهم؟ أي شيء حدث لعقولهم حتى يأتوا قبلك أي نحوك أيها الرسول الكريم وأنت أيها المسلم وأنتم أيها المسلمون مهطعين أي مسرعين مادين أعناقهم موجهين أنظارهم لا يلتفتون لشيء آخر من أجل سماع القرآن والإسلام، ثم لا ينتفعون بما يسمعون بل يسارعون في أن يكذبوا ويعاندوا ويستكبروا ويستهزأوا رغم كل ما يسمعونه من خير. إنهم لا يريدون الاهتداء بل يبحثون واهمين عما يمكنهم من المزيد من التكذيب والاستهزاء، فهم يأتون إليكم مسرعين يسمعون ثم يفرون أيضا مسرعين خائبين بلا فائدة، لا في الهداية لله وللإسلام ولا في الحصول على ثغرات في الإسلام يسيئون بها إليه. إنهم يأتونكم ويسارعون فارين عن اليمين وعن الشمال عزين أي من كل الأماكن والجهات، وهم عزين أي مجموعات جمع عزة وأصلها عزوة وهي المجموعة القليلة. وما كل ذلك السوء الذي هم فيه إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.